قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وعن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقية من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، وهي تأتي بعد الصلاة. أولا التوحيد شهادتان، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة. وقد اختلف أهل العلم متى فرضت الزكاة. ذهب بعض أهل العلم لأنها فرضت قبل الهجرة، لأن هناك آيات مكية فيها ذكر الزكاة والحث على التصدق وما شابه ذلك، أو أحرى أن هناك آيات مكية فيها ذكر الزكاة، فلذلك دخل بعض أهل العلم أنها فرضت قبل الهجرة. وهناك من أهل العلم من قال بأنها إنما فرضت بعد الهجرة، وذلك لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرضت الزكاة في العام الثاني، أو جاء ما يفيد بأنها فرضت في السنة الثانية، نعم جاء ما يفيد بأنها فرضت في السنة الثانية، نعم. والأقرب والله أعلم أنها فرضت في مكة، وذلك بمجيء عدة آيات مكية تتحدث عن الزكاة وتتوعد من لم يزكي، نعم. الأقرب أنها فرضت في مكة، ولكن والله أعلم لم تفرض على ما هو عليه اليوم، وإنما فرضت مطلقا من حيث الإطلاق بدون تخصيص في مال معين أو تخصيص جزء معين من الزكاة يخرج، أي دون أنصدة ومقادير، وإنما الأنصدة والمقادير هذه فرضت بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذا وجه الجمع والله أعلم بين النصوص، أنها فرضت في مكة لكن لم تحدد بحد معين أو مقدار معين أو نصاب معين، وإنما الأنصبة هذه إنما فرضت في المدينة، نعم. وقد اختلف أهل العلم في تارك الزكاة، فهناك من ذهب إلى أنه يكفر تارك الزكاة، كما جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا أحد الأقوال التي جاءت عن الإمام أحمد أن تارك الزكاة كافر، نعم. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوا تارك الزكاة واعتبروهم مرتدين، ولم يفرقوا بينهم وبين تارك المرتدين، وسبوا نساءهم فعاملوهم معاملة المرتدين، نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الزكاة ليس بكافر، ذهب جمع من أهل العلم أظن إلى أن تارك الزكاة ليس بكافر، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. واستدل على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر تارك الزكاة وأنه يعذب في يوم كان المقدار 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، نعم. وقالوا هذا في دليل على أن تارك الزكاة ليس بكافر، لأنه يرى بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو إلى النار، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح والله أعلم، أن تارك الزكاة ليس بكافر لحديث أبي هريرة. نعم. وأما ما يتعلق بتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين منعوا الزكاة وامتنعوا من أدائها، لأن هؤلاء لم يلتزموها، لم يلتزموا بهذه الفريضة، لم يلتزموا بهذه الفريضة، ولذلك قاتلوا دونها وامتنعوا من أدائها، وقاتلوا من طلب الزكاة منهم، لذلك هم مرتدين بهذا السجن. ففي فرق بين أن يترك الإنسان الزكاة بخلا بين أن لا يلتزم بالزكاة، ومعنى أنه لا يلتزم أن يستحل عدم أداء الزكاة وأنه لا يرى فرضيتها. فهذا الذي حصل من الذين قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهم استحلوا هذه الفريضة عمليا، وذلك من قاتل دونها وأبوا وامتنعوا أن يدفعونها وقاتلوا، هذا استحلال عملي. ولذلك جاء في حديث بحر بن حكيم عن أبيه عن جده الذي جاء في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن مانع الزكاة: إن آخذوها وستر ماله عزمة من عزمات ربه، فلو كان كافرا لأخذ جميع ماله، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: إن آخذوها آخذون الزكاة منه وشطر ماله، عقوبة له على منعه بهذه الفريضة. وأيضا يؤكد هذا أن هناك أن كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدفع الزكاة ولم يحكم بكفر هؤلاء، ففي فرق بين أن يمتنع الإنسان بخلا وبين أن تكون جماعة ممتنعة وتقاتل دون ذلك ولا تلتزم هذه الفرضية، فهذا استحلال عملي، فهذا كفر. ولذلك الصحابة كما تقدم قاتلوا هؤلاء وحكموا بردتهم. نعم. قال مالك رحمه الله عن عمرو بن يحيى الماثري وهو الأنصاري المدني وهو ثقة جليل أرد له الجماعة عن أبيه يحيى بن عمارة المازني وهو أيضا ثقة جليل أرد له الجماعة أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح وقد خرجه الشيخان. وعمر بن يحيى المازني معروف رواية كما تقدم عن أبيه، فهذه سلسلة عمر بن يحيى عن أبيه، هذه سلسلة. نعم. وهذا الحديث فيه مقدار الزكاة في هذه الأشياء، أو مقدار النصاب، عفوا مقدار النصاب في هذه الأشياء، وأن هذه الأموال فيها الزكاة. من المعلوم أن ليس كل شيء يزكى، وإنما هناك أموال تزكى وهناك أموال لا تزكى، والأموال التي تزكى لها نصاب محدد، إذا بلغت ووصلت إليه فإنه يجب الزكاة فيها. نعم. ومن ذلك الإبل، فالإبل بالاتفاق أنها من الأموال التي تزكى، بل كل بهيمة الأنعام. نعم. ومقدار النصاب في الإبل هو خمسة من الإبل، إذا كان عند الإنسان خمسة من الإبل فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة هذه الخمسة، وذلك بأنه يجب عليه سحق. نعم. وأما إذا كان دون ذلك فلا يجب عليه سحق، كما قال هنا عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس لود صدقة، فأربع فما دون فيها صدقة. نعم. وأيضا فيما يتعلق بالفضة قالوا: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أي أواق من الفضة، والوقيها 40 درهم، والدرهم له وزن معين. فإذا كان الإنسان عنده 95 أوضية و96 من البساتين الفضة، فهذا ليس فيه زكاة، وإنما إذا بلغت 200، إذا بلغت 200 من الوقية 40 درهم، إذا بلغت 200 درهم، إذا بلغت 200 من الدراهم، أو إذا بلغت 200 من الدراهم، فإن الزكاة تجب عليه في هذه الحالة. لأن الوقية 40 درهم وليس فيما 5 أواق صدقة. فإذا كان الوقية 40 درهم فال5 أواق 200 من الدراهم، فليس فيما دون ذلك صدقة. نعم، قال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا فيما يتعلق بزكاة الحبوب، الذي يتعلق نعم بزكاة الحبوب والثمار. نعم، أو بالأحرى هذا فيما نعم يتعلق بزكاة الحبوب والثمار، وأنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوزن 60 صاعا، فإذا بلغ الإنسان عنده من الأضياع 100 صاع فهنا الزكاة تجب عليه، وأما إذا كان دون ذلك فإنه لا يجب عليه. نعم، قال مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم الهاجري عن أبي محمد بن عبد الله ثقة. نعم، قال عن أبي كذلك ابن أبوه ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. من التمر صدقة، نعم، ليس فيما دون 5 أواق من الورق والورق والفضة صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. نعم، قال مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز سكت إلى عامله على بمس الصدقة، إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية، طبعا الحرث الزرع، والزرع طبعا الحبوب والثمار. نعم، وأما الفواكه والخضروات وما شابه ذلك فهذه ليس فيها صدقة، لعلها ليأتي فيما بعد. قال والعين الذهب والفضة والماشية تحيلة الأنعام. قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في 3 أشياء، في الحرث والعجل والماشية. نعم، وفيما يتعلق بالأشياء التي تجد فيها الزكاة والأشياء التي لا تجد، طبعا هي أشياء مجمع عليها وأن فيها الزكاة. نعم، من الذهب والفضة وبهيمة الأنعام ومن بعض الحبوب والثمار، فهي خلاف وجوب الزكاة فيها. نعم، وهناك أشياء فيها خلاف بين أهل العلم، في المعادن مثلا من اختلاف فيما يتعلق بالزكاة فيها، وفيما يتعلق بالعسل وما شابه ذلك أيضا في خلاف بين أهل العلم في الزكاة فيه. وقد توسع أهل العلم في الكلام على هذه القضايا والمسائل. نعم، باب الزكاة في العين من الذهب والورق. وعن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. وعن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وعن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا

بنا طبعا مثقال، وأن المثقال أربع غرامات وربع الغرام، أربع غرامات وربع الغرام، هذا في التقدير أو على حسب الموازين الحديثة الجديدة سيكون النصاب 85. وهناك من جعل النصاب أكثر من هذا، هناك من جعل أكثر من 90 النصاب. وذهب بعض العلم لأن المقدار 85 غرام، فإذا بلغ الذهب الذي عند الإنسان 85 غرام فعليه أن يزكي، ومقدار الزكاة ربع العشر، مقدار الزكاة ربع العشر، ففي كل 40 دينار دينار واحد. نعم، وفي 100 دينار يكون دينارين ونصف، في 100 ريال يكون ريالين ونصف، فربع العشر. نعم، وهذا ما يتعلق بالفضة فتبدل، إن إذا بلغ عند الإنسان ما مقداره 200 عفوا، ما مقداره 200 درهم، فهنا الزكاة تكون عليه واجبة، لأن هذا النصاب في الفضة، كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم، وهذه مقدارها من حيث الغرامات 595 غرام، مقدارها مقدارها من حيث الغرامات 595 غرام، فإذا كان عند الإنسان هذا الشيء فيكون ربع العشر كذلك، ربع العشر كما تقدم. نعم، قال مالك عن محمد بن عقبة وهو ثقة وليس هو بالمقسم، فيما يظهر لي ليس بالمقسم من الرواية، أنه سأل القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه مشهور من أدلة التابعين، وفي عام 600 خرج له الجماعة، تقدم لنا فيما سبق عن مكاتب له فأقطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجدت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. نعم، الزكاة ذلك أنها لا تجب في الأصل إلا بعد مرور الحول، مرور حولا كاملا. فيما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار طبعا، وكما قال عز وجل: وتحصه يوم حصاده. بالنسبة لحبوب الثمار هذا مثل ما قصد، فهنا يجب إخراج زكاته، وأما غيره لا، فهذا لا بد من مرور حولا كاملا على ذلك. نعم، قال مالك عن عمرو بن حسين، وعمرو بن حسين ثقة خرج له مسلم، نعم، وهو المكي، عن عائشة بن قدامة، وعائشة بن قدامة القرشية الجمحية، عن أبيها وهو من الصحابة قدامة رضي الله تعالى عنه، أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجدت عليك فيه الزكاة؟ قال: إن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. عطاء طبعا بيت المال، وهذا كما تقدم أنه لا بد من مرور حول كامل حتى تجد الزكاة. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم، وهذا كما تقدم في زكاة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام، فلا والتجارة طبعا والتجارة فلا بد أن يحول عليها الحول، خلاف الحبوب والثمار فإن الزكاة تؤتى يوم حصاده أو تجب عند حصاده. قال مالك عن ابن شهاب وهو القرشي الجهني أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. طبعا الأعطيات هذه كما تقدم التي تعطى إليهم بيت المال، وهذا حقهم من بيت المال، وهذا تبع له العمل في أحد الخلفاء الراشدين ومن أتى من بعدهم كما في أحد الدولة الأموية، إلى أن ما شاء الله إلى أن انقطع مثل هذا الشيء. فصار الناس يأخذون على حسب وجهتهم ومكانتهم وما شابه ذلك. نعم، فكان يأخذ من هذا الأعطية الزكاة التي تجب عليهم. نعم، قال المالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا علنا كما تجب في 200 درهم. تقدم الكلام على هذا. قال المالك: ليس في 20 دينارا ناقصة عينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة. نعم، كما تقدم كان دون 20 دينار فأنت ما تكون فيها الزكاة، لابد من 20 فاصل. قال: وليس فيما دون 20 دينارا علنا زكاة، وليس في 200 درهم ناقصة عينة النقصان زكاة. فلا يخفى أن الدينار كما تقدم له وزن محدد، له وزن مثقال، والمثقال 4 غرامات ربع كما تقدم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالدرهم له أيضا وزن محدد. فأحيانا قد تشك هذه الدنانير وتكون ناقصة، ناقصة من الوزن المعروف، هذه في الحقيقة ما بلغت 200 درهم أو ما بلغت 20 دينار عندما تكون من الذهب، من حيث العدد بلغت، لكن من حيث الوزن والمقدار فإنها لم تبلغ. العبرة في الحقيقة في الوزن والمقدار، هذه العبرة. لذلك قال المالك: ليس في 200 درهم ناقصة، عدد نعم بلغت 200 درهم ولكنها بعضها ناقصة عن الوزن المعروف، فهنا ما تجد فيها الزكاة. وقال: ناقصة بينة النقصان، طبعا لا بد أن يكون هذا النقص بين واضح، أما شيء يسير فالأمر فيه واسع. قال: فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. فما تقدم الوزن لابد منها، المقدار والكمية لابد منها بخلاف العدد. نعم، قال مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، أو في الدرهم ببلده أو ببلدة 8 دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا علنا أو 200 درهم كما تقدم. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فاستدر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، أنه يزكيها وإن لم تصل قبل أن يحول عليها الحول. نعم، في هذه المسألة أن الزكاة ما تجب عليه، إنسان عند دون النصاب فاتجر إلى أن مر سنة كاملة على تجارته فبلغت بعد مرور سنة بلغت النصاب، فهنا من حين بلغت النصاب ينتظر حولا كاملا فتزكى، لأنها ما قبل ذلك ما مر عليها حول كامل وهي بلغت النصاب. فإذا كانت غير بالغة للنصاب فهنا ليس فيها زكاة حتى تبلغ النصاب، فإذا بلغت النصاب فهنا لا بد من حول كامل كما تقدم. نعم، لكن عندما الإنسان يكون عنده مال بلغ النصاب ويتاجر فيه وكسب هذا المال وهذا الربح ما مر عليه حول، فهنا يكون زكاته زكاة أصله، فهنا يزكى الجميع. لكن في الحالة الأولى عندما يكون أصل المال لم يكتمل نصابه فهنا ما في زكاة، عندما يبلغ 20 دينار مثلا بعد حول فهنا ينتظر إلى الحول الآخر. لكن لو بلغ 20 دينار وتاجر فيه وعندما جاء رأس الحول أصبح 30 فيزكي 30 لأن الربح تبع أصله. نعم، قال: وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم الزكية كما تقدم لا بد من سنة. وقال مالك في رجل كان له 10 دنانير فاستدرى فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم ما بلغت. طبعا هذا كما تقدم فيه نظر لا بد أن يحول عليها الحول كاملا. نعم قال نعم لأن الحول قد حال عليه وهي عنده 20 ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكت. قال مالك الأمر المستمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وقراء المساكين وكتابتهم مكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه أو من يوم يقبضه صاحبه. نعم كما تقدم لا بد يعني عندما يقبض الإنسان المال فهنا ينقض فيه سنة كاملة. نعم وقال مالك الذهب والورق يقول بين الشركاء أن من بلغ حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه وإن بلغت حصتهم جميعا ما تجب فيه الزكاة. وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصة كل إنسان منهم. طبعا المال المشترك كانت هذه الشركة شركة كاملة بحيث أصبح هذا المال مالا واحدا ونتجب فيه الزكاة إذا بلغ الحول. مثلا واحد أتى بخمسة دنانير والثاني بخمسة والثالث أيضا والرابع كذلك بخمسة فأصبح المجموع 20 دينار واشتركوا فيها وتاجروا فيها فهذا المال تجب فيه الزكاة بعد مرور حول كامل وهو لم ينقص بل زاد ما نقص عن المقدار بل زاد ما نقص عن مقدار النصاب بل زاد فهنا يزكى لأن أصبح هذا المال مالا واحدا. نعم ولذلك لعل يأتي في الشركة في ما يتعلق ببهيمة الأنعام الإنسان إذا كان عنده يعني عنده 3 من الإبل والثاني عنده 2 من الإبل واشتركوا فهنا تجب فيها الزكاة. كذلك أيضا إذا كان فيما يتعلق بالغنم واحد عنده 20 والثاني عنده 20 واشتركوا شركة كاملة بلغت 40 فهنا تجب فيها الزكاة. نعم وأما إذا لم يشتركوا شركة كاملة واحد له نصيبة فهنا لا. نعم قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواط من الورق صدقة. قال مالك وهذا حب ما سمعت لي في ذلك. قال مالك وإذا كانت رجل ذهب أو ورق متفرقة بعيد أناس شتى فإنه ينبغي أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. نعم لأن هذا المال مال هذا الإنسان المال واحد لكن هذا المال متفرق عند فلان وفلان وفلان فالجميع ملك له فإن كانت تبلغ النصاب فعليها أن يزكيها. قال مالك من أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها. نعم عندما الإنسان يحصل على المال فهنا كما تقدم متى ما بلغ النصاب فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فهنا يجب أن يزكى وأما إذا لم يكن كذلك فهنا لا يجب عليه كما تقدم ولعلنا نقف عند هنا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. الفرق يا شيخ بين قرب الشهاد رحمه الله أول من أخذ من العطية الزكاة معاوية وقول القاسم رحمه الله وكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطية مسأل وإثمان وقولها أول والله لعله الذي يبدو والله أعلم أن أبو بكر كما تقدم كان يسأل الشخص كان عندما وجبت فيه الزكاة أخذ من عطيته مقدار الزكاة وأن كان ما عند مال ما أخذ من العطية. يبدو أن معاوية رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة من العطية مباشرة، يعني سواء كان عند مال ولا ما عند مال، يرى أن هذه العطية بلغت النصاب وحال عليها الحول فيأخذ الزكاة. لعل هذا هو التفريق ما بين فعل أبو بكر رضي الله عنه ومن معه وفعل معاوية رضي الله تعالى عنه. سيكون يسأل يقول: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ ما سأل عن المال، لما قال هل لك مال وجبت عليك فيه الزكاة، فيقتطع الجزء أبو بكر رضي الله عنه وعثمان. لكن بقصد معاوية، معاوية يقول أول من أخذ من العطية الزكاة معاوية. ما يفهم أن يأخذ الشيخ ابتداء من دون سؤال، وهذا يتقدم أن معاوية يأخذ، هذا يتقدم يأخذ بدون سؤال. بالنسبة للمباطل لا كان يسأل، إن كان عند مال ووجبت به الزكاة فهنا أخذ من العطية، معاوية لا، الذي يبدو كان يأخذ بدون ابتداء بدون يعني سؤال. يعني ما يرى الحول، حولان الحول، يعني يكون يسوق هذه الأحاديث، يكون قد يكون ما يرى حولان الحول، أو قد يكون أن المال المستفاد، هناك من يرى والله أعلم أن المال المستفاد أن فيه الزكاة من حين يقبض الإنسان، هناك من أهل العلم من يرى هذا الشيء، يعني يخرج القول على هذا. وهذا الذي يبدو نعم أن معاوية يمكن يرى ذلك، أن المال المستفاد من حين يقبض الإنسان يجب عليه أن يأخذ زكاته. أعظم سعر قد ينقطع بعض منكم ضد الكياج وما شابه ذلك، أعطوا الكياج الزكاة في المال، لا ليس فيها مسألة حول. أحسن الله إليكم يا شيخ. أحد الأخوان يسأل عن حكم التعجيل بالمال استنادا لهذا الحديث، فإن أخذوها شكرا. والصواب طبعا في خلاف بين أهل العلم، هناك من لا يرى هذا، يرى أنه منسوخ، يرى أن النصوص اللي جاء فيها التعجيل بالمال يرى أنها منسوخة، وهذا في الحقيقة غير صحيح. جاءت عدة أحاديث في التعجيل بالمال، ولا يخفى أن التعجيل بالحقيقة ليس له حد، لا فيما يتعلق بالمال ولا فيما يتعلق ب تهديد الإنسان من ضرب وما شابه ذلك، فما لحد، وإنما على حسب طبعا المعصي اللي وقع فيها الإنسان. فالتعزير في الحقيقة في المال لا شك أن هذا جاءت به النصوص ولدن فيه كثيرة، ومنها حديث بهد بن حسين كما تقدم، وإن كان هناك من طعن في بهد بن حسين من هالناحية، طعن في المتن، يستنكر المتن وطعن في بهد، لكن هذا غير صحيح. هذا المتن فيما يتعلق ب تعذير في المال جاء في نصوص أخرى. أحسن الله إليكم يا شيخ. الله يبارك فيكم. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك.